وعلى شرعه. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فبين الله حكمة ضرب الأمثال أنه هداية للخلق، هداية لمن شاء الله عز وجل من خلقه سبحانه وتعالى، الذين يتفهمون ويتعقلون ويتأملون ويتفكرون في تلك الأمثال. قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتدبرون. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإن القرآن أنزله الله للتدبر وللتفهم وللتعقل، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فضرب الله الأمثال للتعقل كما ضرب الأمثال، وبين حكمة ذلك في آيات أخر، وأنه فعل ذلك للتذكر وللاتعاظ وللانزجار عن المناهي وعما نهى الله عنه، ولاتقائه سبحانه وتعالى ولاتقاء محارمه. قال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فينبغي للإنسان، ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم، أن يحرص على فهم كتاب الله وعلى فهم أمثال الله جل وعلا، فإن فيها عبرا ودروسا وحكمة عظيمة. أيها الناس، عباد الله، من أعظم تلك الأمثلة التي ضربها الله لنا في كتابه الكريم أمثال ضربها الله عز وجل للتوحيد وللشرك به ولبيان قبح الشرك في حقه سبحانه وتعالى، وأمثال ضربها الله لبيان حسن الموحد وحسن حالته ولبيان قبح حالة المشرك، وأمثال ضربه الله عز وجل ضربها لبيان حسن التوحيد أيضا، ولشجرة الإيمان ولكلمة الطيبة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون حسن التوحيد وحسن الموحد وقوته وقوة إيمانه وقوة تعلقه بالله، لا يعلمون ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله لحسن حال الموحد، أنه كالعبد الخالص لسيد واحد. كيف تكون عناية هذا السيد والتفاته لهذا العبد وحسن رعايته به بخلاف العبد الذي قد تنازع فيه متشاكسون متنازعون مختلفون فيه، كل واحد منهم يريد منه الخدمة يتعبه ويدعبه، فما بالك بهذا العبد الذي فيه شركاء؟ فهذا حال الموحد الذي تخلص وصار موحدا بقلبه وقال به لله سبحانه، وحال المشرك الذي رضي لنفسه بالشركة لشركاء. وقال جل وعلا في سورة النحل: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ لا يستوون. فالذي ينفق سرا وجهرا ويده اليمنى مباركة سحاء الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. هذا العبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو المعبود العاجز بالباطل مثل الصنم وغيره من الأموات، عاجزون. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي يتكرم على العباد ليل نهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ولم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان العدل يخفضه ويرفعه، ذاك الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل ضربه الله لنفسه ولمن يشرك به من العاجزين. ثم قال جل وعلا: وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم وهو كل على مولاه تاب على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير، فهل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فالله هو الآمر بالعدل، وهذا يتضمن لعلمه المحيط ولحكمته البالغة ولفعله المتضمن للعدل، وقبل ذلك إحسانه وتفضله على العباد بصنوف من النعم سبحانه وتعالى. فأفعاله جل في علاه دائرة بين الإفضال والعدل، بين الفضل والعدل، لا يمكن أن يخرج عن هذا الأمر. أيها الناس عباد الله، وهكذا ضرب الله الأمثلة للتوحيد ولحسنه. فقال جل في علاه: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا الموحدين الذين شهدوا له بالوحدانية وثبتوا عليها وماتوا عليها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين المشركين المنافقين الكفار، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء لحكمته البالغة ولقدرته الغالبة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. أيها الناس، عباد الله، من أجمل أمثلة وأمثال القرآن ما ضرب الله من المثل للعلم وللجهل، فإن الله عز وجل يشبه العلم والوحي المنزل من عنده بالماء الذي به حياة الأبدان، حياة الأرض. قال جل في علاه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. اعقلوا أيها الناس وتفهموا هذه الأمثال واعملوا بمقتضاها، فإن المطلوب ذلك، كلنا مطالبون بذلك. هذا مثل ضربه الله للعلم المنزل من عنده، وهو الحق، وهو الوحي المبين، كتابه المبارك وسنة رسوله المطهرة المباركة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، قلوب أخذت هذه العلوم بقدرها، فمنها قلب كبير يسعها علم كثير، ومنها قلب صغير يسعه علم قليل، كل قلب بقدر انقياده واستسلامه وتذلله ومحبته لله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونظير هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا عظيما للعلم والهدى الذي بعث به: إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا ورعوا، وكان منا وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان سبخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. انظر، مثل من فقه، ومثل من علم وتعلم، ومثل من علم ودعا إلى الحق وإلى العلم وإلى العمل بالعلم، مثل عظيم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فيا أيها الطالب، قن بهذه المثابة بمن ضرب به المثل بالغيث، خذ من هذا الغيث وانهل منه وانتفع به في نفسك وانفع الناس وادعهم إليه، علمهم وادعهم بصرهم، فإنك بإذن الله عز وجل لك نصيب من تجديد هذا الدين ومؤازرته ومناصرته. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، فقد تقدم أن في هذه الأمثال زواجر لنا يزجر بها ربنا عبادة من قربان ما يجلب غضبه وسخطه، وما يوقع العبد فيما لا تحمد عقباه، ومن تلك الزواجر من ضرب الأمثال ما ذم الله به ووبخ به عدم العاملين بالعلم. ضرب لهم مثل الحمار أبلد الحيوانات بعد حملهم للعلوم، وضرب لهم أخص الحيوانات مثلا ألا وهو الكلب. قال جل من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بئس هؤلاء القوم الذين اشتروا واستبدلوا بآيات الله بعد العلم بها وتعلمها، اشتروا بها ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فهم الظالمون وهم بئس القوم كما وصفهم الله في هذه الآية. وقال جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه من لدنا علما، آتيناه آياتنا فانسلخ منها كانسلاخ الحية من جلدتها، انسلخ منها لأنه لا يمكن عودته إليها. وهذا شأن كثير ممن ينحرف عن دين الله الحق والصراط المستقيم، نسأل الله الثبات، ينحرف عنها بعد العلم بها وتعلم العلم النافع. هذا مثله، لا يمكن عودته إلا أن يشاء الله. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لرفعناه بتلك الآيات والعلوم، ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الدنيا واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. فقصص القصص واضرب لهم الأمثال لعلهم يتفكرون. إن تحمل عليه يلهث، إن تنصحه، إن توجهه، إن تعظه يلهث وراء الدنيا صار أعمى، أو تتركه ولم تنصحه كذلك يلهث، هذه حالته والعياذ بالله، نسأل الله العافية. أيها الناس عباد الله، وهكذا الأمثلة والأمثال كثيرة في كتاب الله عز وجل. وقد ضرب الله مثلا لأهل الحق ووصفهم بوصف عظيم ألا وهم محمد وأصحابه، أصحابه الكرام الذين رفع الله بهم منار الدين، والذين حفظ الله بهم ملة محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. انظر إلى هذا الوصف، أشداء على الكفار، غليظون عنيفون على الكفار، رحماء بينهم، يتحابون فيما بينهم في الله وفي ذات الله، ليس على منصب ولا على تعصب ولا على عنصر، لا على فكرة ولا حزبية ولا وطنية ولا غير ذلك، إنما ذلك التحاب في الله وفي ذات الله. كل واحد منهم يحب الآخر بقدر تمسكه بدينه ومما يظهر منه من إيمانه، فيناصره وينصحه ويحبه ويؤازره. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. كل هذا يدل على عملهم وقوة ثباتهم على الأعمال. ذلك مثلهم في التوراة، يا لها من منقبة ضرب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، المثل قبل وجودهم قبل بروزهم للدنيا ذكر الله وصفهم وضرب لهم المثل في التوراة. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه أي فراخه فآزره أي فشده فاستغلظ وصلب وقام فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الرافضة وغيرهم ممن يطعن في أصحاب رسول الله، في وزيري محمد صلى الله عليه وسلم، في أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، ليغيظ الناصبة والناصبية الذين يطعنون في أمير المؤمنين علي ومن والاه من آل البيت وغيرهم، ليغيظ بهم الكفار والعياذ بالله. وبهذا استدل بعض أهل العلم على تكفير الرافضة، وأما غيرهم فعلى حسب طعنه في دينه في الصحابة رضوان الله عليهم. أيها الناس عباد الله، فهذا مثل ضربه الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف بدأت كزرع أخرج شطأه وفراخه فاستغلل فاستوى حتى صار مستويا قويا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، من التناصر والتآزر والتكاتف على دين الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بينهم. واقتدى بهم التابعون وأتباع التابعين وهم الأسلاف الكرام القرون المفضلة الثلاثة من هذه الأمة. في الحقيقة عباد الله الأمثال كثيرة في كتاب الله عز وجل، ولكن أختم هذا المقام بمثل آخر نحتاج إليه جميعنا. قال الله سبحانه وتعالى ضاربا المثل لهذه الدنيا الفانية الذاهبة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اعلم قدرة الله، أن الله قادر على أن يبعثك بعد صيرورتك رمادا رمددا ترابا، فإن الله قادر على جمعك أيها العبد. فأما هذه الدنيا التي أنت فيها فقد ضرب لها هذا المثل: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما كلأً عشباً يابساً جافاً تذروه الرياح، تأخذه الرياح هنا وهناك، ليس له ولو ما لها من قرار. هذه ليست دار قرار، إنما دار القرار هي دار الحيوان، هي دار الآخرة لو كانوا يعقلون. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: وإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها جمالها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لعلهم يتفكرون، كذلك يفصل الله الآيات ويبين الآيات ويضرب الأمثال لعلنا نتفكر، لعلنا نتعظ، لعلنا ننزجر، لعلنا نزهد في هذه الدنيا. عباد الله، فهذه الدنيا ذاهبة، وإنما ما عند الله هو باق سبحانه وتعالى. وللآخرة خير لك من الأولى كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن بالأمس يحصل ما يحصل من الهلاك والفساد والذهاب والدمار على هذه الدنيا وما فيها من حطامها. فعلينا عباد الله أن نعقل هذه الأمثال وأن نعمل بمقتضاها وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.